نزل عليهم السيل فدمر مزارعهم وأموالهم وبيوتهم وحصونهم وقتل منهم من قتل، فصاروا في الأرض شجر مذر. الناس يهلكون إذا لم يشكروا الله عز وجل، أما إذا شكرنا الله عز وجل فلنبشر بالنعيم، بل يزداد النعيم لنا، يحفظ الله عز وجل لنا النعم بأي شيء بالشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كل يوم تصبح في الصباح على كل سلامة، كل مفصل من جسمك صدق تشكر الله عز وجل بها. هذا رجل من بني إسرائيل ابتلاه الله عز وجل بالعمى، ابتلاه الله عز وجل بالشلل، على الأرض ملقى، انظروا لمرضه، رجل مشلول أعمى مقعد على الأرض. هذا الرجل يمر عليه الناس فيسمعونه يقول الحمد لله، الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى كثيرا من الخلق وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. قالوا أي شيء، أي شيء تحمد الله عليه؟ إنسان مشلول، أنت فقير، أنت على الأرض ملقى، أنت أعمى، وتقول الحمد لله اللي فضلني على كثير من الناس؟ قال نعم، لقد جعل لي لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسدا على البلاء قابرا، أفلا أحمده على هذا؟ وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. اشكر الله على خبزة تأكلها، اشكر الله على شربة ماء، اشكر الله عز وجل على النفس الذي تتنفسه. كم من الناس اليوم ما يستطيع أن يتنفس بمفرده، ما عند كوب من الماء يشربه يموت عطشا. اشكر الله عز وجل على كل شيء. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا سليمان عليه السلام، سليمان عليه السلام أعطاه الله ملك لم يعطه أحدا من الناس. سليمان عليه السلام يوم من الأيام طلب من جنوده وحرسه وخدمه أن يسوه بعرش بلقيس، فقال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، وكان سليمان يقوم آخر النهار من مقامه، كأنه قال يعني الأمر طويل، أنا أنتظر من أول النهار لآخر النهار. تدرون وين كان سليمان عليه السلام؟ سليمان عليه السلام في فلسطين، وعرش بلقيس في اليمن، شوفوا المسافة بين اليمن وبين فلسطين. فإذا به ينتظر، فقام رجل آخر فقال يا نبي الله أنا أتيك بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليك طرفك، قبل ما تغمض وتفتح تشوف العرش أمامك. غمض سليمان فتح عينيه فإذا عرش بلقيس كله أمامه. في نعيم أعظم من هذا؟ لكن تدرون سليمان ماذا تذكر في هذه اللحظة؟ فضيلة، تذكر فضيلة من أعظم الفضائل. قال هذا من فضل ربي ليبلوني، هذا فضل الله يخبرني. ليش؟ هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه. إذا شكرت الله عز وجل فإنما أشكر الله عز وجل لنفسي، ومن كفر فإن ربي غني كريم غني حميد. إذن سليمان علم أن الله ينعم عليه عشان يشوفني أشكر ولا ما أشكر. النبي يقول لمعاذ عليه الصلاة والسلام يا معاذ إني أحبك، لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. آل داود الله قال لهم اعملوا آل داود شكرا. تدرون شو كان يعمل داود؟ كان يصوم يوما يفطر يوما شكرا لله، وكان يقسم الليل ثلاثا في القيام والنوم شكرا لله عز وجل. أفضل القيام قيام داود، وأفضل الصيام صيام داود، وكان الأنبياء كلهم شاكرين لله عز وجل. إنها فضيلة، لكن من من الناس يحرص عليها ويلتزمها؟ نصف الدين صبر ونصف الدين شكر لله عز وجل. باب القلوب له افتحوا، باب القلوب له افتحوا، باب القلوب

وتغفروا بل سبحوه واشكروا واستغفروا وتغفروا بل سبحوه واشكروا تترون أرزقا ترى مثل السماء تمطروا وعند الإقرار تصافحوا وتبسموا وتسامحوا عند اللقاء تصافحوا وتبسموا وتسامحوا باب القلوب له افتحوا باب القلوب له افتحوا